إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بكم معاشر الإخوة والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس مباركا ونافعا ومقربا إلى وجهه الكريم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، نستأنف هذه المجالس في شرح أسماء الله الحسنى، والحديث في هذه الليلة عن اسم الله الحكم، وهو في حقيقته متفرع عن الحديث عن الاسم الذي قبله وهو الحكيم. فكما ذكرت أيها الأحبة هناك، من أن اسم الله الحكيم يرتبط الكلام فيه بالكلام على اسم الله الحكم، لأن مادة الاسمين واحدة كما سيتبين. وفي هذا الحديث أيها الأحبة سأتطرق إلى 6 قضايا. الأولى في الكلام على معنى هذا الاسم من جهة اللغة، ومن جهة المعنى في حق الله جل جلاله، وأما الثانية ففي ذكر ما ورد من دلائل الكتاب والسنة الدالة على هذا الاسم الكريم، وأما الثالثة ففي الإشارة إلى الأبلغ من الاسمين عند من عد الحاكم كما سيأتي من أسماء الله تبارك وتعالى، أيهما أبلغ، الحكم أم الحاكم. وأما الرابعة ففي ذكر ما يدل عليه هذا الاسم، وأما الخامسة ففي بيان أثره في الخلق والشرع، والسادسة والأخيرة وهي في ذكر آثار الإيمان بهذا الاسم، كيف يؤثر على العبد. أما أولا فهو الكلام على معنى هذا الاسم الكريم من جهة اللغة، فإن أصل هذه المادة كما بينت في الكلام على اسم الله الحكيم الحاء والكاف والميم يرجع إلى أصل واحد وهو المنع. وذكرت هناك أن الحكمة قيل لها ذلك لأنها تمنع من اتصف بها من الشطط والخلل في الرأي فيقع على الصواب في القول والعمل، هذا الحكيم. وهكذا يقال أيضا الحاكم، لأنه يمنع أحد الخصمين من التعدي على حق الآخر. والحكم أيضا كذلك يكون فيه فصل بين الناس وتمييز الحقوق، فيعطى صاحب الحق حقه. وهكذا أيها الأحبة، حينما تكلم بعض أهل العلم على اسم الله الحكيم قالوا إن فعيل قد يراد به معنى فاعل، يعني حاكم، حكيم بمعنى حاكم، وتكلموا على هذا المعنى عند الكلام على اسم الله الحكيم. وإذا كان الأمر كذلك، الكلام على فعيل بمعنى فاعل، فالحكيم بمعنى حاكم، فإنه كما سيأتي الحكم اسم ثابت لله تبارك وتعالى قطعا، وهو أثبت من الاسم الآخر الذي هو الحاكم، وهو أبلغ في الدلالة كما سيتضح بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. وهكذا قالوا بأن فعيل يأتي بمعنى مفعل أي محكم، حكيم بمعنى محكم، وتكلموا على إحكام الله تبارك وتعالى لشرعه وعلى إحكامه لخلقه وما إلى ذلك من المعاني. وعلى كل حال، ما يتصل باسم الله الحكم أرجأته إلى هذه الليلة، فهو مجلس يختص بهذا الاسم كما عرفنا. والمقصود أيها الأحبة أن الحكم والحاكم يرجعان إلى معنى واحد، وأن الحاكم هو الذي يفصل بين الناس، يحكم إذا كان ذلك بمعنى القضاء والفصل، فإن ذلك أيضا فيه معنى الإلزام، فلا تمكن المخالفة كما لا يمكن الخروج عن هذا الحكم. أما المعنى في حق الله تبارك وتعالى، فالله جل جلاله هو الحكم الذي سلم له الحكم كما يقول الخطابي رحمه الله، ورد إليه فيه الأمر، والله يقول إن الحكم إلا لله، وهذا يدل على الحصر والاختصاص كما سأوضح إن شاء الله في الكلام على آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. والله يقول له الحكم وإليه ترجعون. ومعلوم أن تقديم المعمولات على عواملها يشعر بالحصر والاختصاص. والله تبارك وتعالى يقول أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فالله حكم لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو أسرع الحاسبين. فربنا جل جلاله حكم في الدنيا وهو حكم في الآخرة، يحكم بشرعه بين عباده، كما أنه تبارك وتعالى يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. وهكذا أيضا ينصف المظلوم من ظالمه، فهو حكم بين العباد في الشرع والقدر والجزاء. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الكلام على هذا الاسم وهو الحكم الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه، وهو العدل في تدبيره وتقديره. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والحكم العدل الذي إليه الحكم في كل شيء، فيحكم تعالى بشرعه ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين، ويفصل بين المتنازعين من الطرق العادلة الحكيمة، ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويحكم فيها بأحكام القضاء والقدر، فيجري عليهم منها ما تقتضيه حكمته، ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، وهذا معنى الحكمة، ويقضي بينهم يوم الجزاء والحساب، فيقضي بينهم بالحق، ويحمده الخلائق على حكمه، حتى من قضى عليهم بالعذاب يعترفون له بالعدل وأنه لم يظلمهم مثقال ذرة. جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما ثانيا ففي ذكر ما جاء من دلائل الكتاب والسنة الدالة على هذا الاسم الكريم وأنه ثابت لربنا جل جلاله. أما الحكم فقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله أفغير الله أبتغي حكما، وهذا صريح في إثبات هذا الاسم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم. أما الحاكم فلم يتفق أهل العلم على كونه من أسماء الله جل جلاله، فبعضهم أثبته وبعضهم نفاه، ومرجع ذلك إلى ما ذكرته في الكلام على الأصول والمقدمات في هذا الباب. فمن اعتبر ما جاء مطلقا في الأدلة من غير تقييد ولا إضافة لم يعتبر الحاكم، لأنه لم يرد مطلقا. وأما من توسع في هذا الباب فإنهم أدخلوه في جملة الأسماء، ولهذا عده جماعة من أهل العلم من أهل السنة في جملة أسماء الله تبارك وتعالى، حيث ورد 5 مرات عن الحاكم. جاء بلفظ خير الحاكمين في 3 مواضع كقوله فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وجاء بلفظ أحكم الحاكمين في 2 موضع كما في قوله تبارك وتعالى عن قيل نوح صلى الله عليه وسلم إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين، وهناك خير الحاكمين. فبعض أهل العلم يعتبر هذا من جملة الأسماء، وبعضهم يقول إن الاسم هو أحكم الحاكمين ويذكر ذلك في جملة الأسماء، وبعضهم يقول خير الحاكمين أيضا هذا اسم، ومنهم من قال إن قوله خير الحاكمين وأحكم الحاكمين، الحاكمين جمع حاكم، ففيه إثبات اسم الحاكم لله جل جلاله من هذه الأدلة. وأما من قال في ضابط عد الأسماء بأنه لا بد أن يأتي مطلقا إن الله هو الحكم من غير تقييد ولا إضافة، قالوا بأن هذا أعني الحاكم هذا الاسم لا يثبت لله جل جلاله. وعلى كل حال سواء قلنا إنه يثبت لله تبارك وتعالى أو لا يثبت، عند من أثبته وعند من لم يثبته أيهما أبلغ، الحكم أم الحاكم؟ الحكم ثابت لله عز وجل والحاكم عند بعض أهل العلم، لكن إذا قلنا هذا بالنظر إلى الأسماء مطلقا والأوصاف، هل الحكم أبلغ أو الحاكم؟ الذي ذكره أهل العلم أن الحكم أبلغ، قالوا لأنه لا يستحق التسمية بحكم إلا من يحكم بالحق، قالوا إن الحكم صفة تدل على تعظيم ومدح، أما الحاكم فهي صفة جارية على الفعل، فقد يسمى بها من يحكم بالحق وقد تقال لغيره، لمن يحكم بعلم ومن لا يحكم بعلم قال حاكم ولو كان ظالما. فقال بعضهم إنه أبلغ من هذه الحيثية، حكم تدل على ثناء ومدح وتعظيم، فإن ذلك لا يكون إلا لمن يحكم بالحق والصواب والعدل. وبعضهم يقول بأن الحكم أبلغ من جهة كونه دالا على الاختصاص أو التخصص، إن شئت أن تقرب العبارة، قال فلان حكم يعني أنه مختص بذلك، بخلاف حاكم فقد يكون وقع منه ذلك مرة، أما الحكم فمن عرف بهذا، قال فلان حكم فتكون كأنها صفة لازمة له، من كان من شأنه الحكم عرف بذلك مختص بالحكم يقال له حكم، وكل من حكم بين اثنين يقال له حاكم. هكذا ذهب بعضهم ورجح هذا الاسم الحكم على الحاكم من جهة أنه أبلغ. وأعظم دلالة على المعنى والله تبارك وتعالى أعلم. ولهذا فإن أهل العلم تكلموا كما سيأتي على هذا الاسم، هل هو مختص بالله تبارك وتعالى أو لا، أعني الحكم بخلاف الحاكم، على القول بأن الحاكم من أسماء الله عز وجل، فإنهم لم يتطرقوا إلى كونه مختصا، إنما كان الخلاف في الحكم باعتبار أن تلك الصفة تدل على التعظيم والاختصاص، وأن ذلك لا يقال إلا لمن يحكم بالحق والعدل فقط. قالوا مثل هذا لا يصلح إلا لله عز وجل كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. أما رابعا ففي ذكر ما يدل عليه هذا الاسم الكريم، كما نذكر أيها الأحبة عادة في الكلام على هذه الأسماء الكريمة، من أن الاسم يدل بدلالة المطابقة، وهي إحدى أنواع الدلالة، على الذات والصفة معا، هذه دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على جميع معناه، ويدل بالتضمن على الذات أو الصفة. فإذا أطلقته وأنت تريد به الذات فقط فهذه دلالة تضمن، أو أطلقته وأنت تريد به الصفة فقط فهذه يقال لها دلالة تضمن. بقي النوع الآخر من الدلالة الذي يذكر في هذا الباب، وهي دلالة الالتزام. فقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الاسم أعني الحكم دال على سائر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وذلك أنه لا يكون حكما إلا من كان سميعا بصيرا عليما خبيرا حكيما وهكذا في سائر الأسماء والصفات. أما خامسا ففي الكلام على أثر هذا الاسم في الخلق والشرع. نحن نعرف أن أسماء الله تبارك وتعالى متضمنة لأوصاف الكمال، فالله تبارك وتعالى هو الرازق، وهذا الاسم متضمن لصفة وهي أنه يرزق سبحانه وتعالى الرزق، وهذه الصفة لها أثر في الوجود، لها أثر في الخلق، هذه المنح والعطايا وما تقوم به حياة الناس إنما هو من جملة رزقه تبارك وتعالى وألطافه بعباده. وهكذا حينما نقول الخالق نجد أثر هذا الاسم الكريم وما تضمنه من الصفة في هذا الخلق الذي نشاهده في الأنفس وفي الكون في الآفاق، كل هذا من آثار هذا الاسم الكريم. فحينما نتحدث عن آثار اسمه الحكم في الخلق والشرع يمكن أن نقول أولا إن هذا الكون بما فيه جار على وفق أحكامه وأقضيته في خلقه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح. كل هذا من أحكامه تبارك وتعالى الكونية بتدبير هذا الخلق في الإيجاد في الإعدام في التصوير والتكوين وما إلى ذلك. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا حكم كوني. وهكذا في قوله تبارك وتعالى للشيطان إن عبادي أهل العبودية الخاصة ليس لك عليهم سلطان، وفي قوله تبارك وتعالى قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تلحقهم المخاوف في الدنيا ولا تلحقهم المخاوف في البرزخ ولا تلحقهم المخاوف في الآخرة ولا يحزنون على أمر فائت، لأن ألطاف الله تبارك وتعالى تتنزل عليهم تحصل لهم سلوة وانشراح وسرور. وإنما تكثر مخاوف الإنسان وأحزانه إذا نقصت عبوديته لربه وخالقه جل جلاله. وهكذا في قوله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، حكم وقضى ولا مبدل لحكمه ولا راد لقضائه، وفي قوله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كل هذه أحكام أيها الأحبة. وقل مثل ذلك في قوله تعالى لنوح صلى الله عليه وسلم إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وفي حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا حكم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة يعني قحط وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. هذه قضية حكم الله تبارك وتعالى بها. ولهذا فإن الحديث عن قضايا السكان والانفجار السكاني وما يجره ذلك من ويلات للشعوب من الفقر كل ذلك لا محل له عند أهل الإيمان، فإن الله تكفل بأرزاق العباد، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والناس لا يرزقون أنفسهم فضلا عن أن يرزقوا غيرهم، قل عددهم أو كثر. قال وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني أن هذه الأمة جاوزت القنطرة لا يمكن القضاء عليها، والأعداء يعرفون هذا جيدا. يقول حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذه كلها من أحكامه تبارك وتعالى وأقضيته، فهو الحكم. وأمر آخر مما يكون من آثار هذا الاسم الكريم أن الله تبارك وتعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وفصل وبين لعباده حدوده وأحكامه الشرعية، كل ذلك جاء مبينا فلم يترك خلقه هملا من غير قانون ولا نظام ولا تشريع يحكمهم وبه تقوم مصالحهم في الدنيا والآخرة، فشرع الشرائع وحد الحدود وأمر عباده بلزوم شرائعه ونهى عن تعديها وتوعد من تعدى حدوده وحكم عليه بالظلم. وأمر ثالث أن الله تبارك وتعالى يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وعندها يعرفون من هو الذي أو من الذي على شيء حقيقة، من الذي على الحق. وكما في قوله تبارك وتعالى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وتعرفون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالله هو الذي يحكم بين المتنازعين المختلفين فيبصر كل أحد الحق ويعرف المحق من المبطل. وأمر رابع وهو أنه تبارك وتعالى ينصف المظلوم من ظالمه. قد يكون هذا الإنصاف له في الدنيا فيدال على الظالم وينتصر ويستوفي حقه، وقد يكون ذلك في الآخرة في يوم الدين. ولهذا يقال ليوم القيامة يوم الفصل، لأنه يفصل به بين الناس، يحكم به بين الخلائق جميعا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني التي كانت تنطحها في الدنيا جلحاء ليس لها قرون، فحتى البهائم يحصل الإنصاف لها والقصاص وتستوفي حقها وحظها ممن ظلمها، فكيف بالمكلفين من الجن والإنس؟ ولهذا ما يضيع عند الله تبارك وتعالى شيء. ولهذا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالوزن عند الله تبارك وتعالى بمثاقيل الذر، ولك أن تتصور وأن تحاول أن تجرب كم تزن الذرة، بل كم تزن 100 ذرة، بل كم تزن 1000 ذرة. فلو وضعت ذلك في مقابل حبة من خردل لربما رجحت حبة الخردل على 100 ذرة. وكما ذكرت في بعض المناسبات من أن بعضهم، وهو رجل يقال له أبو العباس الخطاب، جاء بنحو 25 ذرة فوضعها بإزاء خردلة فرجحت الخردلة. وما الخردلة؟ ومعاوية بن قرة من التابعين رحمه الله تعالى أهدي إليه طعام فأكل منه وتركه، فلما أصبح وجده قد اسود من الذر فوزنه بالذر ثم أزاح الذر عنه جميعا فوزنه ثانية فلم يتغير وزنه، مسود، بمعنى أن هذا السواد من الذر لم يغير في الميزان الذي نزن به. لكن عند الله تبارك وتعالى الحساب على مثاقيل الذر، ما يضيع شيء، ما يفوتك شيء. عدل كامل لمن يعلم ما في القلوب والمقاصد نيات، ويحيط ويحصي الأعمال. أما سادسا ففي الكلام على آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم على نفس المؤمن. إذا آمن الإنسان بهذا الاسم، ما الذي يؤثره؟ ما الذي يرجع إليه؟ هذا هو أيها الأحبة، هذا هو المقصود من الكلام على هذه الأسماء: تعظيم المعبود جل جلاله، الخوف منه، مراقبته، محبته، وما إلى ذلك من المعاني. وهذه هي العقيدة، هذا هو التوحيد، أن نعرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، معرفة تثمر حبه وخوفه ورجاءه والتوكل عليه. فأول ذلك أيها الأحبة أن العبد إذا علم أن الله حكم أن يرضى بحكمه ويسلم له ولا يقدم حكم أحد على حكم الله جل جلاله كائنا ما كان. فكما أنه لا شريك له في عبادته فكذلك أيضا لا شريك له في حكمه. فلا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يؤخر حكم الله أو أن يرده أو أن يقدم عليه أحكام القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله جل جلاله، فضلا عن كونه يتصدر التشريع ويجترع على الله تبارك وتعالى في ذلك. فالله يقول ولا يشرك في حكمه أحدا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الحكم إلا لله، يعني ليس لأحد سواه. فالعبد يسلم لأحكام الله تبارك وتعالى ويدخل في هذا الحكم الذي ينبغي التسليم له، الحكم الكوني، وهو كل ما يتعلق بالتدبير الكوني. قال رب احكم بالحق، يعني ما تنصر به عبادك من أهل الإيمان وتخذل به أعداءك. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يعني هو الذي يحكم بيننا، هو الذي يفصل بيننا، هو الذي ينزل عقوبته وعذابه. هذا الذي تستعجلون به، أين العذاب الذي تعدنا؟ الحكم لله. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. وهكذا في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إلى غير ذلك مما حكم الله تبارك وتعالى به من السنن الكونية. ويدخل أيضا في ذلك الأحكام الشرعية. فالعبد يرضى ويسلم لله تبارك وتعالى بجميع أحكامه، ولهذا يقال بأن أحكام الله تبارك وتعالى على ثلاثة أنواع. النوع الأول هي الأحكام الكونية القدرية، المرض، الموت، النصر، الهزيمة، الغنى، الفقر، الزلازل، إلى غير ذلك مما يقع ويجري في هذا الكون. فهذه نوعان. نوع يمكن مدافعته، مثل الجوع يدافع بالأكل والشرب، الجوع والعطش، ومثل المرض الذي يمكن مدافعته بالدواء والعلاج، فهذه من فعل الأسباب. وقد سبق الكلام على هذا في الأعمال القلبية، وأن التوكل لا يعارض فعل السبب، وتكلمنا هناك طويلا على الأسباب وأنواع الأسباب من جهات عدة. فهذا ما يمكن مدافعته، وهو ما يقع ضمن دائرة المسؤولية والتكليف، فهذا لا إشكال فيه، قدر الله عليه، قضى عليه بالمرض، يذهب إلى المستشفى يتعالج، تناول الدواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له الدواء. فهذا النوع الأول. النوع الثاني ما لا يمكن مدافعته، فلان مات انتهى، الاعتراض ولا تسخط والجزع والهلع لا يغني عنه شيئا، هذا أمر انتهى خلاص. مرض ما عرف له علاج، يبقى الإنسان يتحسر. لماذا؟ لماذا يتحسر؟ الهم أيها الأحبة ثلاثة أنواع، وقد تكلمت على هذا في الكلام على الصبر والرضا والشكر بكلام طويل. الهم ثلاثة أنواع: هم يتعلق بأمور ماضية، فهذا أمر قد فات فلا يصح للعاقل بحال من الأحوال أن يستجر الهموم وما يجلب له الهموم والغموم والآلام، ويجلس شريط ذكريات مؤلمة يستجرها فيكتئب، وتظلم الدنيا في عينه وتضيق الأرض بما رحبت، فهذا خطأ، هذا انتهى. إنما ينظر فيه فقط بالنظر الإيجابي من جهة الاعتبار والاتعاظ فقط، أما استدرار الأحزان ولو كما كانوا يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت، فهذا لا سبيل إلى استرداده. خسر مال، خسر عافيته وصحته، خسر ولده، خسر والده، الدنيا ليست دار قرار، سينتهي كل شيء، أكل الكلام هناك في الآخرة. فهذا لون، هذا قسم. والقسم الثاني هو فيما يستقبله الإنسان، فكثير من الناس تتفرق همومهم وينتابهم القلق والمخاوف بسبب أمور مستقبلية لا يدرون ما يصنع الله عز وجل فيها، فليس من العقل ولا من الحكمة أن يستعجل الإنسان الألم قبل وقوعه، خائف يصير العيال حادث، أو خائف يجيهم مرض خطير، أو خائف هو يحصل له شيء يكرهه أو نحو ذلك. فمثل هذه الأمور ليس من العقل أيها الأحبة ولا من الحكمة أن الإنسان يشتغل بأمور لم تأتي فيستعجل الألم والحزن قبل أن يقع به المكروه. بقي القسم الثالث وهو ما يعانيه ويعافسه ويعايشه من أمر نازل به، فهذا هو الذي يوفر الهم لمعالجته ومدافعته إن كان يمكن مدافعته، وإلا فإنه يرضى ويسلم. ولكن الناس تتفرق عليهم القلوب، يتفرق قلب الإنسان وفكره وهمه في هذه الشعب الثلاث: ماضي، مستقبل، حاضر، فيضعف عن حمل الحاضر الذي هو بحاجة إلى قوة لحمله، يضعف لأن الجنود مفرقة في أمور مضت وأمور مستقبلة. وفي الأمور الحاضرة الآن لو فرضنا أن عنده مثلا 30 جنديا، فوضع 10 على الأمور الماضية و10 في أمور لم تقع مستقبلة و10 في الأمور الحاضرة، فقد ينكسر وينهار ولا يستطيع أن يواجه أعباء الحياة، لأن القلب تفرقت شعبه في هذه النواحي، وهذا غلط، هذا خلاف العقل. وما يصيب الناس من الكآبة والهموم والقلق الذي يكدر عليهم صفو العيش الحاضر الآن، لو سألت قلت الآن عندك مشكلة؟ قال لا، بس لكن إيش؟ إما يذكر لك أمور مضت أو يذكر لك أمور مستقبلة. دع الذي مضى ودع ما تستقبل لله عز وجل، فقد لا يقع هذا، وعليك بما أنت فيه، فإن كان يمكن مدافعته فدافعه، وإن لم يمكن فعليك أن ترضى وتسلم، ويأتيك من الأجر والثواب ما لا يخطر لك على بال بحسب ما يكون عندك من الصبر والاحتساب وما ينزل بك من المصاب. كل هذا يتفاوت فيه الأجر عند الله تبارك وتعالى. فيتيقن العبد بأن ربه حكيم وأنه لطيف وأنه عليم وأنه خبير، عالم بحاله، لطيف به، رحيم، أرحم به من نفسه ومن والدته ومن الناس اللي يتألمون ويتوجعون له. الله أرحم بك من هؤلاء جميعا وأرحم بك من نفسك. إذن لماذا التسخط والاعتراض على أقدار الله تبارك وتعالى؟ فالحاصل أن من شاهد هذا الوصف لله تبارك وتعالى يعلم أن الله قدر مقادير الخلائق، وأن الملك يرسل إلى الإنسان وهو في بطن أمه فيؤمر بأربع كلمات: الرزق والأجل والعمل شقي أم سعيد، فجف القلم بما هو كائن. فالمقدور لا بد منه، وأن الهم والغم لا يقدم ولا يؤخر، أنت فقط تعيش بنفس معذبة، تعذب نفسك في أمر كان يمكن أن تستغني فيه عن هذا كله. ابتلاك الله عز وجل بالفقر، اطلب الرزق، لكن ما كل من خرج في طلب الرزق يعود بطائل، فعليك أن ترضى إذا بذلت الأسباب أن الله اختار لك هذا عن علم وحكمة، وهو أرحم بك، ما نسيك ولا أهملك، وما أراد أن يضيعك سبحانه وتعالى. فلماذا التسخط؟ ولماذا البصر شاخص إلى زيد وعمر وفلان كسب وفلان ربح وفلان صار تاجر وفلان؟ الله ما أراد لك هذا، ومهما ذهبت النفس حسرات لن يتغير الحال. يعني هذا اللي جالس في كل مجلس يتحدث عن زيد وعمر وكيف صاروا تجار وكيف صاروا من لا شيء، ستتغير حاله ويصير ما شاء الله أبدا لا شيء؟ هالنفس تذهب حسرات؟ هذا الذي كل ما جلس يتكلم عن خسائره في الأسهم أو خسائره في غيرها من أنواع المعاملات، هل سيتغير من الحال شيء؟ أبدا. النفس تتآكل لكن من غير طائل، لكن الإنسان في كثير من الأحيان لا يعقل ولا يتبصر ما ينفعه. فالمقدور لا بد منه، والهم والغم والحزن والقلق هذا ما يقدم ولا يؤخر، إنما هو استعجال لنوع من الألم خوفا من الوقوع في الألم. هذه هي الحقيقة اللي يحتاج أن يتبصر فيها كل أحد، ومن عقلها حقا استراح من كثير من الهم والحزن الذي يعانيه الكثيرون. ومن ثم فإن العبد يتقي الله عز وجل فيما يأتي ويذر، ويجمل في الطلب. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله تأخذ من حله، وأن تترك ما حرم تؤدي حق الله فيه، وأجملوا في الطلب، لا تتهافت النفس على طلب الدنيا، فيكون الإنسان مطمئن النفس، ثابت الجأش، غير مضطرب القلب. وشعاره: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل هذا مكتوب، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. عرف العبد هذه الحقيقة الكبرى ارتاح واطمأن، واطمأن إلى حكم الله عز وجل وقضائه في خلقه، وأنه أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. الإنسان يعلم هذه الحقيقة ولكنه ينقصه اليقين، فعلى قدر اليقين، قدر ما يكون عند الإنسان من اليقين، على قدر ما يجد من آثار هذا الإيمان. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. الناس يعلمون أنهم سيموتون، أن هناك آخرة، لكن لماذا القعود عن العمل الصالح؟ لماذا أخذ الحرام؟ لماذا لا يؤدي الإنسان ما عليه ويأخذ ما له دون أن يظلم الناس ويتعدى على حقوقهم؟ ليه؟ هو نقص اليقين، مع أنه يعرف أنه هناك بعث وحساب، وأن الإنسان يعلم أنه سيموت. طيب فأين العمل؟ ضعف اليقين. فهذا بالنسبة لأحكام الله تبارك وتعالى الكونية. النوع الثاني من أحكامه وهي الأحكام الدينية الشرعية، فهذه أيضا يجب التسليم لها والإذعان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا هو الواجب أيها الأحبة. والله يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. حكمه إلى الله. فالعبد لا يعترض على أحكام الله الشرعية. ما تقول المرأة لماذا؟ يقول الله: وقرن في بيوتكن. ليه المرأة تقر في البيت؟ نقول: لأن ذلك هو حكم الله عز وجل. ولاحظوا بعض الأجوبة في القرآن وهي مفيدة جدا، لا سيما في هذا الوقت الذي ظهرت فيه قرون النفاق واجترأ فيه من اجترأ على الله ودينه وشرعه وكتابه. انظروا في قوله تبارك وتعالى في الرد على الكافرين الذين استحلوا الربا وقالوا إنما البيع مثل الربا، جاء الرد موجزا لكنه في غاية الصراحة والبلاغة والوضوح: وأحل الله البيع وحرم الربا. انتهى. تؤمن ولا ما تؤمن بأن الله هو الحكم؟ الله أحل البيع وحرم الربا، عندك اعتراض؟ ما تؤمن بهذا الحكم؟ ننتقل معك إلى قضية أخرى. إذا كنت تقول أنا أؤمن بالله عز وجل وأؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا حكمه، هذا الوحي. الاعتراض لماذا؟ حينما تقول المرأة لماذا لنا نصف الميراث، نقول لأن الله قال: فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الحكم، والله هو الحكم. تسلمين بهذا ولا لا؟ فإذا قالت لا ينتقل معها إلى أمر آخر: هل تؤمن بالله أصلا؟ هل تؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل تؤمن بالوحي؟ ولا نحتاج نرجع معها إلى إثبات وحدانية الله أو إلى وجود الله أيضا إذا كانت لا تؤمن بوجوده مثلا؟ لكن من قال أنا أؤمن بالله وبرسوله وبكتابه، نقول إذن يجب أن تسلم لهذه الأحكام المبثوثة في كتابه، ولا يجوز لك أن تستهزئ بشيء منها بحال من الأحوال، ولا يجوز لك أن تقول قولا يشعر بانتقاصها أو نحو ذلك، كالذي يقول مثلا هذا حكم وحشي أو هذه وحشية لشيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله هو الحكم، فهو الذي قضى بذلك. ولازم هذا الإيمان أيها الأحبة أن يكفر الإنسان بكل القوانين والنظم التي تخالف شرع الله تبارك وتعالى وتناقضه. فإن النظم كما هو معلوم على نوعين، نوع هو من قبيل النظم الإدارية التي هي من قبيل المصالح ولا تخالف شرع الله ولا حكمه، فهذا لا إشكال فيه، ونوع يناقض حكم الله ويضاده، فهذه يجب الكفر بها ولا يجوز التحاكم إليها اختيارا بحال من الأحوال، ولا يجوز لأحد أن يشرعها، ولا يجوز لأحد أن يحكم بين الناس بها. وفي هذا جاءت الآيات في سورة المائدة، الآيات الثلاث: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، على تفصيل في ذلك يذكره أهل العلم معروف في محله. لا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن ينصب نفسه مشرعا لشرائع تخالف شرع الله، ولا ينصب نفسه ولا غيره حاكما يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، كما لا يجوز لأحد من الناس أن يتحاكم مختارا إلى قانون أو نظام أو تشريع يخالف شرع الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يجترئ على الحكم بغير شرع الله تبارك وتعالى هو منازع لله عز وجل في هذا الاسم الكريم الحكم. وقد تكلم أهل العلم كثيرا بكلام مفصل على هذه القضية، ومن أحسن من تكلم في هذا الباب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، وذكر صفات من يستحق أن يحكم بين الناس، وتتبع الآيات الواردة في هذا الباب ويحسن مراجعته. وللأسف أنك تجد من أبناء المسلمين من لا يعرف قدر حكم الله تبارك وتعالى، ولا يحقق الإيمان بهذا الاسم من الناحية العملية، وقد لا يحققه من الناحية العملية ولا العلمية ولا الاعتقادية. في الوقت الذي تجد فيه بعض الكفار ممن درسوا الشريعة الإسلامية يقرون ويعترفون بدقة أحكامها وحسنها وما تقوم عليه من العدل والصلاح والإصلاح، وإن نقل ذلك من العي، إلا أنه لما ابتلينا بمن لا يعرف قدر هذه الشريعة من بعض أبناء المسلمين، لا بأس أن أريد بعض الأمثلة. فهذا رجل يقال له إدوار لمبير، كان ناظرا لمدرسة الحقوق الخديوية في القاهرة، في أول القرن الماضي، يقول: إن في الشريعة الإسلامية كنزا لا يفنى ومنبعا لا ينضب، وأنه خير ما يلجأ إليه المصريون في العصر الحاضر في البحوث العلمية حتى يعيدوا لمصر ولبلاد العرب هذا المجد العلمي. مع أن اللورد كرومر كان يقول بأنه جاء ليمحو القرآن والأزهر. وعلى كل حال هذا آخر يقال له ستيلانا يقول في بعض مؤلفاته: إن في الفقه الإسلامي ما يكفي المسلمين في تشريعهم المدني، يقول: إن لم نقل فيه ما يكفي الإنسانية كلها، والواقع أنه يكفي الإنسانية كلها بلا شك. ولا أقول هذا الكلام الذي أريده من كلام هؤلاء لحاجة لزرع الثقة بالشريعة الإسلامية، فنحن ولله الحمد لا نشك في هذا طرفة عين، ليس عندنا فيه أدنى تردد، ولكن يتألم الإنسان حينما يجد مثل هؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا ويقولون مثل هذا الكلام، ويجد في بعض من ينتسب للإسلام من لا يعرف لهذه الشريعة قدرها وحقها، ويرى أنها شريعة بدوية وجدت في بيئة صحراوية وأنها لا تصلح لهذا العصر. للأسف يوجد من يتصور هذا، ولربما تفوه بعضهم بذلك. وهذا آخر وهو أستاذ للفلسفة في جامعة من جامعاتهم يقال لها هارفارد، اسمه هولكم، يقول الشريعة الإسلامية تحتوي على جميع المبادئ اللازمة للنهوض. وآخر يقال له جيبتون، هو عالم من علماء التاريخ المعاصرين، يقول جاءت الشريعة الإسلامية عامة في أحكامها، يخضع لها أعظم ملك وأقل صعلوك، فهي شريعة حيكت بأحكم منوال شرعي وليس لها مثيل في العالم. ولم أنشط لتتبع كلامهم، وإلا يوجد في هذه الأيام في هذه السنوات القليلة أقوال لهم هي نظير هذه المقالات. النوع الثالث من أنواع حكم الله تبارك وتعالى هو الحكم الجزائي الذي يحكم الله تبارك وتعالى به بين عباده في الآخرة، فيجازيهم على أعمالهم ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، فيظهر الحق ويبين وترد المظالم إلى أصحابها. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. وهذا من حكم الله تبارك وتعالى بين العباد. فإذا آمن العبد بهذه الحقيقة، وهو الشاهد هنا الذي نحتاج إليه في الآثار، آثار الإيمان بهذا الاسم على العبد، إذا آمن بذلك فإنه يخاف من الله ويحاسب نفسه ويلتزم بشرعه ويفعل ما يرضيه ويجتنب مساخطه، لأنه يعلم أنه سيصير إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إليه، فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، ولا يأخذ حقا من حقوق إخوانه، ولا يظلم أحدا، لا زوجه ولا ولد ولا جار ولا زميل ولا موظف، ولا ما يظلم الناس، لأنه يعلم أنه إذا مد يده على مظلمة ولو كانت قليلة، كما قلت فالموازين هناك بالقسط بالحق توزن فيها الذرة، فلا يصدر منه إلا ما يليق، فيزن كلامه وأعماله ويضبط جوارحه، ولا يأخذ ما لا يحل له أخذه، ويعلم أن الله سيجازيه على ما كتب وما نظر إليه وما مشت إليه رجله وما امتدت إليه يده. فمن كان يظن أنها فرصة لأخذ أموال الأغرار والضعفاء من الأيتام وغيرهم، فإن المؤمن الذي آمن بأن الله هو الحكم لا يمكن أن يقدم على شيء من هذا، يخاف. بل ربما يحصل عنده شيء من التلجلج والتردد، هل دخل عليه شيء بغير قصد أو لا، فلربما أخرج أشياء من باب الاحتراز والتورع. ولهذا لما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، بدأوا يتحرجون. اليتيم في بيته يأكل معه ويشرب، فصار الواحد منهم يضع لليتيم إناء، وله ولأولاده وأهله إناء، يصنع طعام اليتيم بحطب يشترى من مال اليتيم وقدر لليتيم، والطعام خاص باليتيم، ولهم حطب آخر وقدر آخر وطعام آخر، فشق ذلك على الناس، ما يريد أن يدخل عليه حبة من مال اليتيم. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. أعنتكم بمعنى أنه تدخل عليك حبة بقصد أو بغير قصد، اعزل هذا عن هذا تماما. لكن الله قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم. قدر كم يمكن أن يأكل هذا اليتيم، فإذا كنت لا تريد أن تتبرع من مالك له ويأكل مع أولادك فلا بأس بالخلطة، لكن قدر كم هذا اليتيم، الغداء هذا اللي لليتيم من ماله كم يقدر الذي يأكله؟ 10 ريالات؟ يمكن أن تقدر هذا، قد تزيد قليلا قد تنقص قليلا، يصعب ضبط هذا. فالله تبارك وتعالى قال: وإن تخالطوهم، يعني في أكلهم وشربهم ونحو ذلك، فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم من كان يتحرز لمال اليتيم ويحافظ على مال اليتيم ولا يريد أن يأخذ منه شيئا، ويعلم من يقول: هذه فرصة لأكتفي عن بعض النفقة من طريق هذا اليتيم الذي خالطناه في طعامه وشرابه، فيحترز ولا يدخل عليه شيء ليس له. فالمظالم أيها الأحبة سترد، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز الحكيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذه الأنواع الثلاثة من الحكم الكوني والشرعي والجزائي أوردها الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية، يقول: وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان. لاحظ أوردها في الكلام على الحكيم، تكلم على الحكم في الكلام على الحكيم، قال: حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. معناه ما ذكرته أولا من أن الحكيم فعيل يأتي بمعنى فاعل يعني حاكم، ويأتي بفعيل بمعنى مفعل أي محكم. يقول: حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان، والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان. الحكم الشرعي والحكم الكوني. الحكم الشرعي مثلا الله أمر بالإيمان، الحكم الكوني قضى بأن هذا يكون مؤمنا، واضح؟ فدخوله في الإيمان موافق للحكم الشرعي وهو موافق للحكم الكوني. الله أمر بالإيمان، أبو جهل لم يؤمن، وافق الحكم الكوني ولم يوافق الحكم الشرعي، واضح؟ فهذا تخلف عنه الحكم الشرعي ووجد فيه الحكم الكوني واجتمع في المؤمن. يقول: بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا، ثم يجتمعان لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان. لابد أن يكون قد تحقق فيه الحكم الشرعي والكوني، أو تحقق فيه الحكم الكوني، فلا يخرج شيء في الكون عن حكم الله تبارك وتعالى. ثم تكلم على ما يحبه الله منها، قال: لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان. الشرعي محبوب، فالصلاة محبوبة، البر محبوب، الإمام، لكن الذي حكم الله عليه بالمعصية أو بالكفر هذا حكمه الكوني، لكن الحكم الكوني لا يقتضي المحبة والرضا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. قال: هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشان، فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي، ما الأمران متحدان، فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان. والكون محبوب ومبغوض له، يعني الحكم الكوني، وكلاهما بمشيئة الرحمن. هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان. الذين لم يفرقوا بين الحكم الشرعي والحكم الكوني، وظن طوائف أن الحكم الكوني يقتضي الرضا مثلا، قال: ويحل ما عقدوا بأصولهم وبحوثهم، فافهمه فهم بياني، من وافق الكونية وافق سخطه، إذ لم يوافق طاعة الديان. فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضواني. وموافق الدين لا يعدوه أجر، بل له عند الصواب اثنان. ومن الآثار ما يؤثره الإمام بهذا الاسم سريعا، أن الله تبارك وتعالى يحكم بما يريد وما يشاء. الله يقول: إن الله يحكم ما يريد. فالله يحلل ما شاء ويحرم ما شاء بناء على علمه وحكمته تبارك وتعالى. فليس لأحد أن يراجع الله في حكمه، كما يراجع الناس، كما يراجع بعضهم بعضا. والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، فحكمه في الخلق نافذ، ليس لأحد أن يرده أو أن يبطله. الثالث من هذه الآثار هو ما ذكره بعض أهل العلم من النهي عن التكني بأبي الحكم. يدل على ذلك حديث هاني بن يزيد رضي الله تعالى عنه، أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ فقال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. لاحظ، فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية، قالوا لئلا يشارك الله تبارك وتعالى في صفته. ولهذا فإن من أهل العلم، وهذا ما أظنه والله تعالى أعلم أقرب، أن ذلك ينهى عنه إذا لوحظ فيه الصفة. يعني إنسان يقال له ذلك ملاحظة لصفة اتصف بها، فهنا يقال: لا، الله هو الحكم. ولهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهه مطلقا، يعني ما نهاه عن هذا مباشرة وغير، وإنما سأل: لماذا يقال لك ذلك؟ فلما سمع منه وعرف أنهم قالوه من أجل وصف اتصف به، غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. فيفرق بين من قيل له ذلك من غير ملاحظة لصفة اتصف بها، ومن قيل له ذلك مع اعتبار أو مع ملاحظة الصفة، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا آخر الكلام على هذا الاسم الكريم، ويتلوه إن شاء الله كلام على أسماء ترتبط به مثل الفتاح، ويأتي الكلام أيضا على الديان، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على أسماء ترتبط بهذا وبالحكيم، مما يرجع إلى معنى العلم مثل العليم والخبير واللطيف وما أشبه ذلك. كل هذه الأسماء إن شاء الله يأتي الكلام على كل واحد منها مفردا إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه.